ذنبا فلا يسمع. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن حارث لأبيه فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ قال نعم. قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى فضل بن عباس، فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك أقالت في رمضان؟ قال كذلك، كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم صلى الله عليه وسلم. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس بن شهاب عن عروة بن الزبير وبكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الفجر من رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. حدثني هارون بن سعيد العيلي حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا فيصوم، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد ربه عن بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وابن هشام عن عائشة وأم المؤمنين وأم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا ابن أيوب بن جعفر أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر ابن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أفتح. حدثنا أحمد بن عثمان النوم فلي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله تعالى عنها على رجل يصبح جنوبا يصوم، قالت كان رسول الله يصبح جنوبا من غير احتلام ثم يصوم. أولا معنى الترجمة التي وضع الإمام النووي باب صحة الصوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، إذا كان الإنسان جنب الجنب هو الذي وجبت عليه الجنابة، وأسباب الجنابة إما جماع بالنسبة للرجل إما جماع وإما احتلام، وبالنسبة للمرأة إما احتلام أو جماع أو حيض، فهذه هي الأسباب التي يقوم بها الإنسان جنوب، ويقال رجل جنوب وامرأة جنوب ونساء جنوب ورجال جنوب، فهو وصف للذكر والأنثى والمفرد والجنوب. وقيل أن سبب تسميته بالجنوب يعني أنه يجب أن يجتنب ويعتزل الناس. الجنوب الذي يكون في رمضان ويدركه يعني قد أجنب في الليل ثم أذن الفجر ولم يغتسل بعد، هل يعني يصح صومه يغتسل ويصح صومه، ام انه اذا ادركه الفجر ولم يغتسل من الجنابة فيكون صومه غير صحيح؟ هذا هو طبعا القول، باب صحة الصوم ان الذي يدركه الفجر. من أدركه الفجر يعني أذن لصلاة الفجر إذا دخل النهار وهو ما زال لم يغتسل من الجنابة فهذا يصبح صومه صحيح فله بعد ذلك إذا ولو كان طلع الفجر يغتسل ويصلي. أول حديث في الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنه كان في الأول يفتي بأن من أصبح جنبا فإنه يعني يفطر ولا يصح صومه لأنه قد يعني أن هذا جعله كالفطر. يقول عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يخص ومعنى يخص يعني يحكي ويقول يقول في قصصه أي في كلامه وحكايته من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. هذا كلام أبي هريرة من أدركه الفجر جنبا يعني لم يغتسل قبل ظهور الفجر فلا يصوم. يقول ذكرت ذلك لعبد الرحمن بن حارث أنكر ذلك وانطلق عبد الرحمن حتى دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أم سلمة وسألها فعائشة رضي الله تعالى عنها أم سلمة قالوا كان النبي يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. يصبح جنبا يعني يكون قد يعني جامع في الليل ويؤذن مؤذن ولم يغتسل بعد ثم يصوم. أما قولهم من غير حلم يعني من غير احتلام وهل يعني جائز الاحتلام على الأنبياء هذا فيه يعني كلام لأهل العلم والصحيح أن الأنبياء لا يحتلمون يعني لأن الحلم إنما هو من تلاعب الشيطان والنبي يعني لا يتلاعب من الشيطان ورؤية الأنبياء حق رؤية الأنبياء دائما حق ولا يعني يأتيهم في منامهم باحتلام لأن الاحتلام نوع من الباطل ومن يعني ما يخيله الشيطان للإنسان والنبي معصوم من أن يخيل له الشيطان شيئا من ذلك. لكن يكون هذا من كلام أم المؤمنين تأكيد الأمر يعني تأكيد الأمر أنه يكون من جماع ومعنى أنه من جماع أنه يعني قاصد فعل الجماع ثم بعد ذلك يدركه الفجر وهو ما زال جنبا إلى أن يغتسل ثم يغتسل ويصوم صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن أبو هريرة لما علم هذا قال يعني رجع عن فتواه التي قالها. الرواية الثانية أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر من رمضان يعني أنه ليس صيام نفل وإنما هو صيام فرض من رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل أي من الجنابة طبعا ويصلي صلاة الصبح ويصوم صلوات الله والسلام عليه. والرواية الثانية أن مروان بن الحكم يعني في ولايته أرسل إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير جماع لا من حلم ثم لا يفطر يعني ما يقول ان هذا اليوم قد افطره ولا يقضي يعني ولا يقضي هذا اليوم كذلك انه يعتبر انه قد يعني قصر فيه فيقضي هذا اليوم، وإنما إذا معنى ذلك أن صوم يعني الصوم على هذا النحو صحيح. أيضا في الرواية الثانية قالت إن كان، يعني أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما، قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من غير جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم صلى الله عليه وسلم. والرواية الأخرى أن عائشة قالت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب، تدركني الصلاة هي صلاة الفجر وأنا جنب يعني لم أغتسل بعد من الجنابة، أفأصوم؟ فقال رسول الله وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. يعني له أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي وهو خير الأمة وأفضلها وأتقاها لله تبارك وتعالى، يعني يقع منه هذا ويغتسل ويصوم. فقال ذلك الرجل: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذه الكلمة يعني طبعا فيها يعني أيضا تنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يمكن أن يفعل، وإن كان قد غفر الله تبارك وتعالى له الأمر المكروه أو الأمر الحرام. لذلك رد النبي عليه فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، والله إني لأرجو. ولا شك أن رجاء النبي هذا حق، وإنما قال هذا تواضعا عن صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أنه أخشى الأمة لله وأعلمها بما يتقي صلوات الله. ومعنى أخشاكم لله خوفكم، خشية هي خوف مع التعظيم، وأعلمكم بما أتقي اللي هو العلم بالذي ينبغي عليه أن يتقيه. وهذان هما يعني البصيرة في الدين. فالبصيرة في الدين تقوى وعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو في القمة من هذا، فهو أتقى يعني العباد لله وأعلم العباد بدين الله صلوات الله وسلامه عليه. يفهم من هذا أن هذا لا ينافي التقوى، يعني لا ينافي التقوى أن يكون الإنسان قد أجنب في الليل ونام مثلا بعد هذه، لم يغتسل مثلا توضأ ثم نام ثم أذن الفجر وما زال لم يغتسل بعد، أن هذا لا ينافي يعني التقوى ومخافة الله تبارك وتعالى، وكذلك صحة الصوم مع ذلك. حديث سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن رجل يصبح ذنبا أيصوم؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح ذنبا من غير احتلام ثم يصوم صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة يعني إجماعية ولا خلاف فيها بحمد الله. الباب الرابع عشر: باب تغليظ الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. هذه الترجمة الطويلة لحديث الباب معناها يقول الإمام النووي: باب تغليظ الجماع في نهار رمضان. معنى تغليظه يعني أنه ذنب غليظ فاحش أن يجامع يعني في نهار رمضان في النهار إذا كان صائم، طبعا صائم مش مسافر. ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وأن من وقع منه هذا فإنه عليه الكفارة الكبرى، والكفارة الكبرى اللي هي عتق رقبة، ومن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، ثم في الأخير إذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا. وأنها تجب يعني هذه الكفارة على الموسر والمعسر، الموسر الغني والمعسر كذلك الفقير واجب عليه الكفارة، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. هذا رأي الإمام النووي، كذلك أن هذه الكفارة تثبت يعني أنها تصبح دين على المعسر حتى إذا وجد المال يقوم يكفر عن يعني عن ذنبه هذا. يقول الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه

فقال النبي وما أهلكك، يعني ما الذي أهلكك سأله؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، يعني أنه غلبت شهوته وجامع في النهار، وهذا ذاكر وليس ناسيا، وإنما فعل هذا ذاكرا متعمدا. فقال له النبي هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. وعتق الرقبة يعني أن يعتق الرقبة هي العبد، سواء يأكل فيها يعني الذكر والأنثى. وقول النبي هنا رقبة لم يقيدها برقبة مؤمنة أو رقبة كافر، أو إنما قال رقبة، فإذا يدخل فيها أن تكون رقبة مؤمنة أو رقبة يعني عبد كافر، ويدخل فيها أن تكون أنثى أو ذكر. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ إذا هذا أولا، فمن لم يستطع فبيعود إلى يعني الخصلة الثانية من خصال الكفارة، وأن يصوم شهرين عربيين متتابعين لا يفصل بينهم. قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وإطعام 60 مسكين عن كل يوم مد مثلا من التمر أو نحو ذلك من الطعام، والمد اللي هو ربع الصاع. قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس، يعني جلس الرجل لم يقض النبي في شأنه، يعني على آخر ما عنده يعني كل خصال الكفارة هو عاجز عنه. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق هذا الزبيل أو القفة التي يوضع فيها التمر، قفة كبيرة، زبيل كبير، تأخذ 15 يعني ساعة، فيكون هي طعام 60 مسكين. فقال له النبي تصدق بها، يعني جاء هذا صدقة، فالنبي أعطاه له ليأخذه فيكفر عن نفسه، فأعطاه ما يكفر به عن نفسه. فقال ذلك الرجل على أفقر منا، يعني هل أعطي على أفقر منا؟ ثم قال والله ما بين لابتيها، اللابة هي الأحجار السوداء، يعني الأرض تكون فيها أحجار سوداء، ولطبيعة المدينة أنها وادي بين يعني حرتين أو اللابتين. فقال ما بين لابتيها، يعني ما بين حرتي المدينة، من هو أفقر منها؟ يعني نحن أفقر بيت في المدينة في كلها، فكيف أعطي يعني من هو أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا سبب ضحك النبي هو قوله هذا عن نفسه، وكذلك أنه يعني جاءته هذه المعصية التي عصى بها والخطيئة التي وقع فيها، جاءته بشيء من المنفعة الدنيوية، وهو أنه تصدق عليه. فضحك النبي حتى أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، يعني تصدق به، فجعل الصدقة على لما لم يكن هناك من هو أفقر منه، جعل الصدقة على أهله كنوع من إطعام المساكين. فهذا الحديث أولا فيه أن من جامع في رمضان ذاكرا فهذا عليه الكفارة، عليه هذه الكفارة، وقد يعني قص عليه كذلك الماشي من باب الأولى، لأنه يصح صيامه، لكن عليه يعني هذه الكفارة، وأن هذه الكفارة مغلظة، وأنها على هذا الترتيب الذي ذكره النبي، عتق رقبة أولا، فمن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فمن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكين. كل روايات الحديث متقاربة. رواية سند أبي هريرة أن رجل وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا جاء استفتى النبي، فقال إنه النبي هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكين. أما حديث أم المؤمنين أن جاء رجل رسول الله فقال احترقت، ومعنى احترقت بمعنى هلكت كذلك، والاحتراق هنا بمعنى انه قد وقع في ذنب يعني يؤدي إلى احتراقه بالنار بنار الآخرة، فيرى أنه قد وقع بذنب عظيم يعني يحرقه في الآخرة. فقاله النبي لما؟ قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا، قال تصدق تصدق. فجعل هذه قول النبي له تصدق تصدق، هذا طبعا اختصار لحديث، وإنما النبي أمره الأول بالصدقة الأولى اللي هي عتق رقبة، فإذا لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يجد فيطعم 60 مسكينا. ورواية أم المؤمنين الثانية أن رجلا أتى إلى رسول الله في المسجد في رمضان، فقال رسول الله احترقت احترقت، مؤكد للأمر، فسأله رسول الله ما شأنه، فقال أصبت أهلي، قال تصدق، فقال والله يا نبي الله ما لي شيء، هذا آخر شيء يعني تصدق كده، وما أقدر عليه، قال اجلس. فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا. قول النبي هذا نوع من المداعبة له، لأنه قال هذا الأمر يعني، وإلا فهو ليس محترقا حقا، بدليل أنه يعني بالكفارة يخرج من يعني هذا الذنب الذي وقع. فقام الرجل فقال رسول الله لم تصدق بهذا، فقال رسول الله أغيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوه. الباب 15، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر. هذه ترجمة طويلة لحكم الصوم في السفر، طبعا من كلام الإمام النووي. قال باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان، أنه يجوز للمسافر أن يصوم ويجوز له أن يفطر. قال في غير معصية، يعني إذا كان سفره في غير معصية، سفر لتجارة أو يعني إما سفر مباح أو سفر من السفر الواجب أو المستحب، فالواجب مثلا كان يكون قد وجب عليه جهاد أو أمر معروف أو سفر لأداء دين ونحو ذلك، أو مستحب كان يكون في تكرير عمرة أو في تكرير حج ونحو ذلك. مفهوم هذا أنه يعني إذا كان في معصية قالوا لا يحل له، من باب أنه لا ينبغي أن يستفيد بالرخصة، يعني إذا واحد مسافر في يعصي الله عز وجل ليزني مثلا وفي رمضان، فهل يصح له أن يستفيد بالرخصة يعني الفطر في رمضان فيقول أنا مسافر ويحل لي الفطر؟ قالوا لا، يعني قال أهل العلم لا، بل يجب عليه أن يصوم، لأن سفره سفر معصية وليس سفر طاعة، فالذي يستفيد بالرخصة إنما هو المسافر في طاعة وليس المسافر في معصية. أما قوله إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، المرحلة نحو 40 كيلو، اللي هي المرحلة اللي هي يعني ما يقطعه يعني الركاب البعير في يوم وليلة، والبعير يقطع في يوم وليلة تقريبا حوالي 40 كيلو، هذه المرحلة مرحلة واحدة من مراحل السفر. وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، يا هذا كلام الإمام النووي، إن الأفضل لمن أطاق الصوم بلا ضرر عليه، لا ضرر أن يصيبه في بدنه أو يصيبه في رفقته، يعني يكون في رفقة فيقعد عن الخدمة ويصبح عاله على من معه فيخدمونه هم، لأنه صائم وهم مفطرون ولا يقوى على خدمة نفسه، فهذا يكون فيه ضرر، فالأفضل لمثل هذا أن يفطر. أما إذا لم يكن ثم ضرر وإنما يقوم مصلحة نفسه ونحو ذلك، فهذا الأفضل له والأليق له أن يصوم. وأما من يشق عليه فالأفضل له أن يفطر، يصبح الأفضلية لمن شق عليه الصوم في السفر، فيكون الأفضل أن يفطر. إذن الفضل إنما هو بحسب حالة الإنسان، وإذا كان الأمر يستوي فيستوي يعني الفطر والصوم، وسيأتي أنه لم يكن يعيب الصحابة بعضهم على بعض في من أثر في السفر ومن صار. يقول إمام مسلم رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكبير ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. هذا حديث ابن عباس أن النبي خرج عام الفتح يعني في غزوة الفتح حتى بلغ الكبير وهو مكان قريب من مكة، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: وكان صحابة رسول الله يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، بمعنى أن هذا متأخر، يعني هذا فعل النبي هذا متأخر، لأنه كان في الفتح، والفتح في سنة الثامنة من هجرته صلوات الله وسلامه عليه، وفيها أفطر النبي مع الصحابة يعني قبل أن يدخلوا مكة وهم مجاهدون أفطروا، وأمر النبي أصحابه كلهم من كان معه في الجيش أن يفطروا كما سيأتي في الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الكتاب مثله. قال يحيى: قال سفيان: لا أدري من قول من هو يعني، وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه اللفظة هل هي من قول ابن عباس أو من يعني بعده. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمر، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري: فصبح رسول الله مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. يعني هذه الكلمة من كلام الإمام الزهري اللي هو ابن شهاب رضي الله رحمه الله، اللي هو قوله: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله بالآخر فالآخر، فينظر آخر الأمر. يعني كان النبي يصوم الأول في السفر ثم إنه أفطر يعني في السفر صلوات الله وسلامه عليه. يقول الزهري: أن النبي صبح مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، يعني ليلة الثالث يوم الثالث عشر من شهر رمضان. وحدثني حرارة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث. قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة صلوات الله وسلامه عليه. النبي سافر، يعني بدأ الأمر وهو خارج من المدينة، كان في رمضان بدأ صائما، ثم لما بلغ عسفان يعني أفطر أمام الناس حتى يري يعني الجيش كله أنه قد أفطر فيأتسوا به فيفطر صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله وأفطر، يعني صام في أول سفره ثم أفطر لما اقترب من مكة صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنه قال لهم يعني في نهاية الأمر قال لهم: إنكم مصبحون عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطر. فقال لهم: أنتم غدا مصبحون، لما أصبح على مرحلة واحدة من مكة قال لهم: إنكم مصبحون عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. فأفطروا إلا بقيت يعني ظنت أن يعني هذه ليست عزيمة، فلما قيل رسول الله بقي ناس لم يفطروا فقال: أولئك الغصاء، أولئك الغصاء، أنهم عصوا أمره صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه في الجهاد الفطر أقوى، على أنه إذا كان المسلمين في الجهاد ورمضان يعني قائم فالفطر والفطر أقوى لهم، يجب عليهم هنا الفطر وليس مستحبا فقط. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، فعسفان مدينة معروفة الآن بساحل البحر قريب من جدة، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة صلوات الله وسلامه عليه، وكان هذا على بعد مرحلتين من مكة. وحدثنا أبو كريم حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر، فقد صام رسول الله في السفر وأفطر. هذا كلام ابن عباس يقول لا تعب، يقول لطاووس لا تعب على من صام يعني في السفر وعلى من أفطر، فإذا صام الشخص أو أفطر لا يعاب على هذا ولا هذا. قال: فقد صام رسول الله في السفر وأفطر. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد حدثنا جعفر عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. لما بلغ النبي كراع الغميم، وهذا خلاص أصبح قريب من مكة، مرحلة واحدة من مكة، فالنبي أراهم أنه أفطر وقال لهم: يعني إنكم صبحوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، وأفطر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي أن يعني قيل له إن بعض الناس قد صام كذلك، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، مؤكد أن هذا يعني قد عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني البراوردي عن جعفر بهذا الإسناد، وزاد: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، أي شربه صلى الله عليه وسلم ليريهم أنه مفطر. حدثنا وكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا محمد بن جعفر، قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر. هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي كان في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه، ناس مجتمعين عليه، وقد ظلل عليه، عملوا ظل عليه يعني، فقال النبي: ما له؟ فقال رسول الله: رجل صائم، فصام ومع شدة الحر والعطش طاح وبدأ يظل عليه علشان يخفف عليه بالظل، ومجتمعين حوله شوفوا حيموت ولا لا. فقال النبي: ما له؟ وش فيه؟ فقال: رجل صائم. فقال النبي: ليس من البر أن تصوموا في السفر. البر هو الخير، يعني أنت تريد الخير، فكل خصال البر كلمة جامعة، كل ما أمر الله به فهو من البر، كما قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. فالبر يجمع كل خصال الخير. فالنبي قال: الصوم في السفر مع المشقة الشديدة ليكون حال الإنسان كحال هذا الذي ظلل عليه وأصبح في حال شديدة ليس من البر. ما هو هذا؟ يعني قربة إلى الله تبارك وتعالى. في مثل هذا لا يتقرب إلى الله يعني بالصوم والإنسان على هذا الحال. فقال النبي: ليس من البر أن تصوموا في السفر. وطبعا هذا الحديث يعني ليس على إطلاقه، وإنما لبيان أنه مخصوص بهذه الحالة، مخصوص بهذه الحالة التي كان عليها يعني هذا الصحابي الذي صام وكان يعني تعب في صومه. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن ابن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله، بمثل هذا الحديث. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، وزاد قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم، يعني أن النبي لما رأى الرجل على هذا النحو قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم، يعني رخصة الله هنا أنه ربنا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، فربنا رخص قال أو على سفر فعدة من أيام أخرى فأفطروا ثم صوموا عدد الأيام التي أفطرتموها، فهذه رخصة الله سبحانه وتعالى وجاء في القرآن. حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فهذا إخبار من أبي سعيد بأنهم خرجوا مع النبي يعني في غزوة في الجهاد، وأنه كان في وسط رمضان 16 ليلة من رمضان، وقال فينا الصحابة كان صائم ومنهم كان مفطر ولم يعد هذا على هذا ولا هذا على هذا. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى بن سعيد عن التميمي وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن مهدي حدثنا شعبة وقال ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح حدثنا عمر يعني ابن عامر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث همام، غير أن في حديث التميمي التيمي وعمر بن عامر وهشام لثماني عشرة خلف، وفي حديث سعيد في اثنتي عشرة وشعبه بسبع عشرة أو تسع عشرة. الخلاف في توقيت يعني الغزوة التي غزوها مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي غزا بدر كانت في رمضان وفتح مكة كانت في رمضان. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشري عن ابن مفضل عن ابي مسلمة عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر افطاره. حدثني عمرو بن ناقد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ومعنى فلا يجد ان يجد في نفسه عليه، يقول هذا المفطر هذا من رفقه ديني ومن كذا ومن تساهلي، والثاني يقول هذا من تشدده ومن تنصعه والآن وإنما الكل يعني يسلم للآخر يعني حاله، إن أخذ بالرخصة فحسن وإلا يعني أخذ بالعزيمة فحسن. حدثني عمرو بن ناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون ان من وجد قوه فصام فان ذلك حسن، ويرون ان من وجد ضعفا فافطر فان ذلك حسن. فالذي عنده قوه في نفسه في بدنه الذي يصوم وصام فحسن، ما عنده قوه ويختلف الناس في هذا وضعف عن يعني الصوم فأفطر فحسن كذلك. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان قال سعيد أخبرنا مروان ابن معاوية عن عاصم قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثمة عن حميد قال سئل انس رضي الله تعالى عنه عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو خالد الاحمر عن حميد قال خرجت فصمت فقالوا لي اعد قال فقلت إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمثله. قول حميدة ان الناس خلوه قاعد يقول انا صمت في السفر خلوه قاعد كان السفر ممكن تباطل، لانه بعض الناس يرى انه يجب ان يفطر في السفر كما هو رأي يعني الظاهرية، فانهم رأوا وجوب الفطر في السفر، وان من افطر من صام في السفر فانه صيامه باطل ويجب ان يعيد. فقال انا سمعت يعني، فلما قلت سألته ابن ابي مليكة واحد التابعين انه يعني سمع من عائشة رضي الله تعالى عنها يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم وان الصحابة كانوا يسافرون، فلا يعد هذا على يعني يصومون ويفطرون، منهم من يصوم منهم من يفطر، فلا يعد هذا على هذا. اذا قول الله تبارك وتعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، اذا هو رخصة وليس امرا لازما بان كل من على سفر يجب ان يفطر، لا، وانما هي رخصة، فمن اخذها فحسن ومن لم يأخذ بها فحسن. والاستحباب انما هو لحالة الانسان، لحالة الانسان اذا كانت حالته يعني يستطيع بها ان يصوم فهذا الافضل له، واذا لم يستطع وافطر فيكون هذا الافضل له اكثر. في يوم هذا صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.